أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يتواصل حديث أبي حبل الله وقوته مع مدرسة الروضة الأحمدية شرح الدرر البهيمة على مذهب الإمام القرطبي محمد بن علي بن الشوكاني طيب الله صلاته. وصلنا بحول الله وقوته إلى كتاب أو إلى باب الجمعة مع أبواب كتاب الصلاة. قال: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمملوك، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها أن لا يتخطى رفاق الناس وأن ينصت حال الخطبتين. ونُلب له التذكير والتطيب والتجمل والدنو من الإيمان، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها. وهي في يوم الجمعة وهي في يوم العيد الرخصة، وهي في يوم العيد الرخصة. يعني حقيقة الشوكاني رحمه الله تعالى يعني اختصر لنا باب الصلاة اختصارا شديدا جدا، يعني وطبعا الاختصار ده لأنه طبعا يمعن في إجمال الأقوال التي يراها ضعيفة مضطرحة. فهنا في باب الجمعة طبعا ما تكلمش عن فضائل الباب ولا عن معنى الجمعة ولا تاريخ مشروعيات يعني هذا الشيء كما يعنى به بعض الكتب، لكن تضيف بعض الفوائد حتى تتم الفائدة التي طلب في هذا الباب. يوم الجمعة من خصائص هذه الأمة، يوم الجمعة من خصائص هذه الأمة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، الآخرون في إعمال الدنيا، الأولون في سباق الأمم أو سبق الأمم إلى الخيرات يوم القيامة. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني الجمعة، فهذا يومهم يعني الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وهنا في مجتهد الباب ولنا في حكم صلاة الجمعة: تجب على كل مكلف، تجب على كل مكلف، واستثنى من استثناه الشرع نصا بالإجماع المرأة والعبد والمسافر والمملوك. يقول: تجب على كل مكلف. تمام. الإمام ابن المنذر بيقول: أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم. تمام. وقال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: المالكية، والجمعة فرض لا خلاف في ذلك ولا يلتفت إلى ما يحكى في ذلك. وقال شيخ الإسلام يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. وغلط الإمام النووي من قال هي فرض كفاية، وأشير إلى رواية ابن وهب عن مالك رحمه الله بأن الجمعة سنة، وخطأ غير واحد من الإمام ابن عبد البر، فهذا الكلام خطأ بين زي تتصور الإمام مالك وهو من هو في العلم والسنة والرواية عن رسول الله والدراية في أحكام الشريعة أن يقول فريضة متفق عليها زي أنها سنة يعني مستحبة. قال لا، حتى الرواية عن مالك هذا غلط محض. تمام. فالجمعة سنة بمعنى شرعة. تمام. أو سنة على غير أهل الأمصار والمدن. تمام. يقول: ولا سنة نسبة هذا إلى مالك ولا في هذه الرواية، لأنها إما أن تحمل على أنها بمعنى الشرعة أو إما أن تحمل على ما لم تجب عليه. تمام. وقد أنكر الإمام ابن عبد البر بالمناسبة هذا القول بالسنية بمعنى الاستحباب لمالك. بيقول لنا الشوكاني: تجب على كل مكلف لأن الجمعة فريضة من فرائض الله تعالى، وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل وما صح من السنة المطهرة كحديث أنه صلى الله عليه وسلم هم بإحراق من يتخلف عنها، وهو في الصحيح الحديث، وهو في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث هدد النبي بقوله: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليحزمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. خرجه مسلم. غير الحمد لله يجيب الكلام بس عشان ما حشناش بكلام اهل العلم في الحلاق بس. ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواح الجمعة واجب على كل محتلم محتلم يعني بلغ سن الحلم يعني. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وحديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم أخرجه أبو داود وسيأتي. وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعه الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله عز وجل. أقوال العلماء في حكم الجمعة. قال وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أنها فرض عين. قال ابن العربي الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قدامة المغني أجمع المسلمون على وجوب الجمعة وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات. ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب. قال ابن مسوى اتفقت الأمة على فرضية الجمعة وأكثرهم على أنها من فروض الأعيان واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي. العوالي أطراف المدينة النبوية الأماكن اللي هي ملحقة بالمدينة في أطرافها البعيدة. يقول وأكثرهم على أنها من فروض الأعيان واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي وأنه اشترط لها الجماعة الجملة. يعني اتفق العلماء على أن صلاة الجمعة لا تكون على سبيل التفرد يعني. طبعا من نوادر الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لم يستبعد أن تصح الجمعة فرادة وحصل الجمعة الواحدة. طبعا ده من النوادر التي لم تتبع لها قول شاذلي بمرة يعني. يقول واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي وأنه اشترط لها الجماعة وأن الوالي إن حضر فهو الإمام. ثم اختلفوا في الوالي وشرط الموضع والجماعة في أشياء اختلفوا فيها منها يعني أنه هل الوالي شرط بصحة انعقاد الجمعة ولا لا الذي عليه الأكثرون لا. الموضع هل يشترط أن تكون في مكان دائم المقام فيه بالنسبة لأهل الأمصار والقرى الدائمة مباني يعني مش قيام النزاع فيها مشهور وين أشغل أنه ليس كذلك لأهل حديث ابن عمر. حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرسل إلى أهل المياه. أهل المياه دول إيه؟ بدو يعني بيتجمعوا حوالين المنزل مشوار مطر نزلوا في مكان عين مائز في مكان وبعدين غرق نزلوا في مكان ثاني تمام. أرسل إلى أهل المياه أن جمعوا حيث كنتم جمعوا حيث كنتم بس النزاع في الشرطية يعني واجب عليهم بالصورة دي ولا لا الجمهور لا مش من أهل الإقامة ناس روحها لبيتها من مكان لمكان. لكن لو فرضنا ان الروح جمعوا تصح ولا لا الاشبه رغم الخلاف المشهور في المساله ان الايه؟ الجمعه تصح ممن صلاها ممن ليس من اهلها زي مثلا لو حضرتها امراه تنعقد جمعه ولا يلزمها اعاده الظهر لو حضرها مريض تنعقد جمعه لو حضرها مسافر سواء كان سائرا ام نازلا تنعقد جمعه خلاص؟ فهنا بيقول واختلفوا في الوالي وشرط الموت وفي الجماعة يعني عدد الجماعة لما الجماعة كجماعة متفقين على شرطيتها تمام. قال الشافعي رحمه الله في كل قرية اجتمع فيها 40 رجلا أحرارا مقيمين تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد إلا ب40 رجلا كذلك والوالي ليس بشرط كلام الشافعي. قال أبو حنيفة رحمه الله لا جمعة إلا في مصر جامع أو في فنائه وتنعقد بأربعة والوالي شرط. يعني الحد الأدنى في العدد عند أبي حنيفة 4 وعند الشافعي 40. عند أبي حنيفة الوالي شرط عند الشافعي ليس شرطا. وقال ما يكون إن كان جماعة في قرية بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيه وجبت عليهم الجمعة. وفي مختصر ابن حاتم قال لا تجزئ إلا بأربعة ونحوها ولا بد من قوم تتقرى بهم القرية. يعني ما تبقاش قرية لو كان خارج وتروح تقعد تقول لهم هذه قرية ونتكلم يعني من القرية انها تطلق على اسم قوم ساكنين احيانا وتطلق على بقعة في مكان الابنية احيانا اخرى تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يقول وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون. ايه اللي اذا هلك لا يرجع؟ المباني والارض ولا السكان؟ السكان تمام. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها يسال الحصان والارض ويسال الناس القاطنين في القرى القاطنين في القرى تمام. اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. يبقى القريه بمعنى ايه؟ بقعه مكان. يبقى القريه تاتي بمعنى البقعه مكان الارض والمباني وتاتي بمعنى الناس اللي فيها من فيها. ف فهنا يقول لابد من قوم فتقرى بهم القرية ولا يشترط السلطان على الأصح. ده في كلام قال في العالم الكبير في الكتب الحنفية: القروي إذا دخل مصر ونوى أن يخرج في يومه ذلك قبل دخول الوقت أو بعد دخوله لجمعة عليه. لجمعة عليه مش لجمعة منه، في فرق يعني. لجمعة عليه هو غير مطالب، لأنه مش من أهل الجمعة زي المسافر، هو غير مطالب. مش معناها أنه لا تصح منه، لا، هي لا تجب عليه، لفرق إن العمل ده مش واجب على المكلف، وإن العمل ده لا يصح من هذا النوع من المكلفين، فرق كبير طبعا. طبعا علامة تجب المساحة اللي هي اللي انت بعدك على قد ايه من المنهج عشان تجب عليك. الشوكاني اختار في غالب كتبه ان الجمعه تجب على من اواه الليل الى اهله. يعني واحد في مكان ومشي، يعني في الصبح في مكان، على ما يروح الليل يبقى في بيتهم، يبقى دي من اهل الجمعه. طبعا ايه كلام فيه مشقه، انت فاهم الجمعه يعني من هنا لحتى ما تمشي، حتى ما الليل يروحك بيتكم مشوار طويل جدا. كمان خاصه في عالم المواصلات السريعه بقى، تمشي لحد فين لما ليه يقويني، ممكن تروح مثلا تيجي من كوريا اللي هي يقويني لبيت. ده كلام شيء مش ضابط جيد، والحديث الذي ورد فيه في اسناده ضعف ان شاء الله. الحديث اللي استدل به الشوكاني على ان الجمعه على من اواه الليل الى اهله حديث ضعيف، يبقى ده مش منه. دلوقتي جمهور الائمه زي الشافعي واحمد رحمه الله واخرون بيقولوا الجمعه تجب على من سمع النداء. ما هي زيها في صلاه النبي. الجمعه تجب على من سمع النداء. وطبعا بنقول سمع النداء يعني ايه؟ ولو تقديرا، مش لازم سمع النداء حسا، لا، ممكن ده في قدر من يسمع النداء. تمام؟ ما هو العلماء بيقول طب ده واحد مثلا وابنه يعني بيجيب من سابع بلد. لا مش كده، ولا واحد اطرش لازم تزعق في ابنه عشان تكلمه، احنا بنتكلم انسان طبيعي في جو هادي، في ليله مش عاصفه ولا رياح ولا في رعد ولا اي حاجه، ولا مكان خاخب كان فيه براكين بتغلي، جو عادي خالص، قدرات الحدود العاديه للناس. قال لك مسافة قد ايه؟ مين؟ يعني الصوت في الليلة الهادئة لو واحد طلع على سقف مسجد وقال لي على بعد 1600 متر صوته يوصل في مكان الخالي. تمام؟ فمين داير؟ يعني دايرة نص قطرها مين؟ دول كده أهل الجمعة حوالين ممكن أقل من كده؟ طبعا ما تنساش بالميكروفون، عشان ممكن تسمع من بلد ثانية لما يجوا منكم وبينها 10 كيلو مثلا. فهنا بقى يقول الاذان على من الجمعه، انما تجب الجمعه على من سمع النداء في او ولو تقريرا بها. على من تسقط الجمعه او عن من تسقط الجمعه؟ قال: الا المراه والعبد والمسافر والمريض. بحديث الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه الا اربعه: عبد مملوك او امراه او صبي او مريض. اخرجه ابو داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي. والصحيح في طريق المشهد انه صحابي صغير، صحابي صغير، ولم تثبت له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسوا احوال اسانيده المرفوعه ان تكون من قبيل مراسيل صغار الصحابه، وهي غريبها الاتصال فما يضرش في السنه. قال: وقد اخرجه الحاكم من حديث طارق بن شهاب عن ابي موسى وبواسطه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وصححه غير واحد. وفي حديث ابي هريره وحديث جابر ذكر المسافر. وفي حديثين مقال معروف، وفي الغالب ان المسافر لا يسمع النداء. وقد ورد ان الجمعه تعالى من سمع النداء كان في حديث ابن عمر وعند ابي داود بهذا السند حسن. الجمعه على من سمع النداء، فبيتاكد وبيترجح مذهب الجمهور بهذا الحديث الحسن ان الجمعه على من سمع النداء مش على من اواه الليل الى اهله، مشوار طويل. وكون ان اهل العوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينزلون الى المدينه فيصلون مع رسول الله، ده مش دليل وجوب، ده دليل واجب. اذا صلاها من ليس من اهل الوجوب فيها صح. من اهل العوالي اللي هم في اطراف مش في اماكن حضاريه كامله، عشان متطرفين كده، كل كام حته كده بيت شخصين متنطورين، فكانوا بينزلوا عشان يصلوا الجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقرهم على ذلك، يبقى الاقرار على الجواز مش على الايمان. بيقول لنا: قال ابن سواد: واتفقوا على ان الجمعه على مريض ولا مسافر. تمام؟ نقول بقى سواء كان سائرا او نازلا، المسافر على قسم مسافر سائر ماشي بالطريق في المواصلات بينزل من مصر كمواصله او معاه مواصله ماشي بيها على طول، هدفه سائر او نازل، يعني هو مشي شويه وقعد يومين ثلاثه اربعه في الطريق كان الثاني معاه مشوار. فهنا بنقول لا تجب الجمعه على المريض بالاتفاق ولا على المسافر في الجمله بالاتفاق. واختلفوا هل يفرق بين السائر والنازل؟ شكرا ما بنفهمش. قلنا مش مسافر وخلاص، والتفريق بين السائر والنازل ده تفريق محدث مش معروف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولا امرأة باتفاق قبل ولا عمل باتفاق ايضا، وانه ان صلاها منهم احد سقط الفرض عنه، وعلى انه ان اما مريض او مسافر جاز. الواحد مش من اهل الجمعه صلاها لنفسه صح، طب ان صلى بالناس جمعه صح ولا لا؟ صح. وفي المنهاج قال وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الاظهر اذا تم العدل بغيره عند قول باشتراط العدل بحيث يكون اشيب بالوقت. وفيه ايضا ولا جمعه على معذور مرخص له في ترك الجمعه. وفي الحاله الكريهه قال المطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط. قلنا اخر من ابن عباس في المسقط الصحيح عن ابن عباس في صحيح مسلم انه امر مؤذنه في يوم الجمعه ان يقول للناس الصلاه في البيوت الصلاه في البيوت، فهرع الناس الى المسجد استغربوا ايه اللي بيتاذن، فلما اتوا المسجد قالوا ما هذا يا ابن عباس؟ قال من لي لا افعل وقد فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ايها الناس الا ان الجمعه عزمه، قليل ما فهمتهاش جمعه قليله، لكني كرهت ان اخرجكم في الطين والضحك، لكني كرهت ان اخرجكم في الطين في الطين والدحق تحت سلق يعني سحلقوا في الاور، والشرع يقول لا ضرر ولا ضرر. تمام كده؟ تمام كده. يبقى هنا المطر الشديد يعني مسقط يريد للجمعة قول ابن عباس وكرهت ان اخرجكم في الطين والدحق، ويستدل بان النبي قال صلوا في البيوت يعني مش واجب عليه. والاختفاء من السلطان الظالم يعني اذا لم يكن مطلوبا بحق، يبقى الاختفاء عن السلطان الظالم ان لم يكن طالبا اياه بحق مسقط الجمعة، ما تخرجش صلاة الجمعة. تمام؟ انما لو مطلوب بحق استخبى لا ما تسقطش عنه. يلزمه الانسان. قال في المنح وقد كان صلى الله عليه وسلم يرخص في تركها وقت المطر ولو لم يبتل اسفل النعلين. تمام؟ ولو لم يبتل اسفل النعلين، وكان يرخص في السفر يوم الجمعه لا سيما للجهاد. المساله تتعلق بانشاء السفر يوم الجمعه. يعني انا يوم الجمعه بعد الفجر خلاص تحققت ان يوم الجمعه، ثم ماذا؟ بعد كده حتى اجيب لي حاجه من الحياه عند اسافر بلد غير البلد اللي فيها صلاه الجمعه اللي انا منها. هل يجوز لي ان انا اتحرك واسيب البلد ماشي ولا يلزمني استنى لحد ما اصلي؟ قال لا ما يلزمش استنى ولا حاجه، ما يلزمش تستنى ولا حاجه. لو انشات سفرا في يوم الجمعه فان لم يكن حيله، ما لم يكن السفر حيله لاسقاط الفريضه. لان انسان ضعيف الايمان قليل الهمه بينه وبين بلد يتاولها سفرا لسفر قصيرا، فبيعمل ايه لك؟ انا خلاص انا هنتوي الجامع عشان انا هسافر، فيروح سايب الظهر من غير صلاه في وقته وسايب العصر من غير شهود جماعه ويروح رايح اي مشوار في اي قريه جنبيه كده وراجع تاني من صلاه الظهر والعصر جامع القصر وجاي تاني. واضح الامر؟ فهنا يقول وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في السفر يوم الجمعه نسيما الجهاد، وده كان من اتخاذ بركه اليوم وبركه البكور. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السريه يبعثها باكرا في صبيحه يوم الجمعة، يعني رجاء نيل بركة اليوم منه صلى الله عليه وسلم لجمعة الشباب. وكيفية أدائها وكسائر الصلوات، يعني زيها قيام، قراءة، ركوع، رفع، سجود، قعود، سجود، يعني زي بيت الصلوات، ما لا شيء مخصوص مثلا زي العيد زيادة التكبيرات أو زي الجنازة بلا ركوع ولا سجود، أو زي صلاة الخوف مثلا بالإمام، أو زي صلاة التسبيح مثلا على طول الفاصل بينها بالتسبيح، لا هي صلاه عاديه، يقول هي كسائر الصلوات لا تخالفها، لكونه لم ياتي ما يدل على انها تخالفها في غير ذلك. وفي هذا الكلام اشاره الى رد ما قيل انه يشترط في وجوبها الامام الاعظم. شرط مين ده؟ فيه. والمصر الجامعة شرط مين ده؟ مين اللي قال مصر الجامعة؟ كلام عندكم هنا مالك مالك. والعدد المخصوص تمام ده الاكثرون قالوا كده مع اختلافهم في تعيين الخصيصة، يعني اختلاف بيقولوا 10 هتشوف دلوقتي 13 قول في تعيين الجماعة الذين لا تنعقد الجمعة إلا باستيفائهم. إذا انتشر مذهب التجويف عليهم وطبعا بيسوقها مساق التضجر من هذه الخلافات التي لا دليل عليها، واحد قال كذا واحد قال كذا واحد قال كذا، في بيدور على استدلالات ضعيفة جدا. وطبعا ما حدش منهم بيقول الكلام من غير دليل، يعني المحصلة بتاعته الاستدلال ما هي صفر، بس الاستدلال ما هوش فيه خالص تمام. يقول فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجودها فضلا عن كونها شرطا. فاكرين الشرط؟ ما يلزم من عدم من عدم، فعشان تقول شرط تقول يعني ما لم يستوفى هذا الشرط فالعبادة باطلة حتى وإن صليناها تمام كده. فإن بقول لم يرد من الأدلة ما يفيد استحباب هذه الشروط الإمام الأعظم أو النصر الجامع أو العدد المخصوص فضلا عن وجودها فضلا عن كونها شروطا، بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة، يعني صلوا الجمعة جماعة فقد فعل ما يجب عليهما، فإن خطب أحدهما فقد عمل بالسنة وإن ترك الخطبة فهي سنة فقط. يعني كمان بيظهر هنا في إيه؟ في شرح الباطن على إن الخطبة سنة فقط. الكلام ده طبعا من الاقوال الضعيفه جدا، لان تقريبا ايه يعني الشيخ شكل رد عليه في الهامش بيقول له ده وجوب الجمعه من وجوب الخطبه من المعلوم من الجد الضروره. المسلمين عقل الاجيال على شتى المذاهب في كل بقاع الدنيا ما صلى الجمعه فمره من غير خطبه، انت ازاي تقول ان صلوا الجمعه من غير خطبه؟ وان الجمعه سنه فقط ان فعلها فحسن، خطبه سنه فقط ان فعلها فحسن وان لم يفعلها فلا شيء، ده كلام خطير. انما حته اذا صلى رجلان فخطب احدهما واستمع الاخر ده كلام الامام ابي ثور رحمه الله تعالى، ده مذهب ابي ثور ولا اقدر ان اقول كده. ليه؟ لانه لم ياتي دليل في تعيين العدد، لم ياتي دليل في تعيين العدد الذي لا يقل عنه. فاذا اتفقنا بالاجماع على ان الجماعه شرط يبقى نقول اقل ما يتحقق به هذا الشرط ايه؟ باثنين، وعلى المشترك لزياده الدليل. انا بتمسك بموضوع الاجماع، الجماعه شرط، وهذا الإجماع يتحقق بالحد الأدنى وقد قال به بعض أئمة السلف الكبار، الإمام أبو ثور رحمه الله تعالى، الاختيار الشوكاني برضه يحاوله ابن حزم الظهير رحمه الله تعالى، والخطأ الألباني رحمه الله تعالى في كتبه من غير كتب. تمام؟ يعني لو اثنين في قرية في الشروط الباقية مثلا ومفيش بلد غيرهم هيجمعوا الجمعة فصلوا خلاص أجزاؤه عنها. تمام كده؟ أجزاءتهم صلاة الجمعة. بس النقاش بقى في هل تجب عليهم؟ تمام؟ واحيانا بيبقى الاخوه بياخدوا الكلام ملفق، يعني عارف دلوقتي ان الجمعه تؤذي اثنين او تصح باثنين، يوم يجيبها على اثنين، لا فرق ان هي تؤذي من اثنين وانها تجب على اثنين في مساله عايزه تفصيل ثاني. وبعدين لما يبقوا اثنين ده بيقول لك في مصر ليس فيهما ليس فيه غيرهما، بلد خربت الناس تفشل ما فيش غير اثنين. تصلوا؟ وجوبا والله لو انت في مصر ما فيش غيرك ماشي، انت اهل البلد هتعطلوا هتقتنعوا ولا تعطيها تعينها عن يد البلد. انما انت في مصر مليان مساجد واخد واحد صاحبك وبتصلي الجمعه على سطح البيت انت هو اللي بتعملها. واخد بالك ازاي؟ ان هذا الامر يفضي الى انطماس معاني الشريعه والنظر في مآلات مهمه. طب ماشي، بس احنا كده هنظبطها مع بعضنا، هنظبطها مع بعضنا، واللي بعدهم بص ده يخطب من فوق كله بيصلي الجمعه في الشموسه فوق على السوق ويزرقوا بالمره بقى في السيف والرنجه ويقولوا شايف السمع الصبح فالنظره دي اللي بيمنع عليها العلماء عارفين الامر ده هينفرط على يعني النظام الاجتماعي الامه الواجب الاسبوعي في العالمين، يعني المساله لعبه زيها ما ينفعش خلاص كده. فهنا بنقول اذا حصل يصلوا اداءاتهم، وهل تجب عليهم لو لم يكن في مصر غيرهما؟ خلاص الدول واجب. تمام؟ طب لو لم يصلوها علامات تأويلا لمذهب الجمهور؟ لا، الجمهور بيوجد المسجد وبيوجد الاستقرار وبيوجد العدد، واحنا ما فيناش ولا واحده من دول. فمش هنصلي جمعه، هنصلي ظهر مع بعض. ما تقولوش انت تارك لفريضه الله، هو بيتأول مذاهب معتبره واضح الامر؟ يجي يقول لك الاخوه بقى يا جماعه عاملين مذهب منافع، يقول لك الجمعه واجبه بالاجماع، لازم نصلي الجمعه، واحنا اثنين نتعين عليها، احنا في مكان ما فيش فيه مسجد اصلا ولا عشه نقعد فيها، احنا في خيمه مربطين جنب ترون بالبترول في الصحراء. تمام؟ او راكبين سفينه ونازلين البحر، هنقعد ثلاث اربع خمس ايام جوه البحر. من قال لك انت مسافر يعني؟ لا احنا نصلي الجمعة وتيجي بقى بترجع تعمل عمرة في المركب تلاقي الدنيا متكعبين، دول عايزين يصلوا الجمعة في المركب إلى صلاة الجمعة. تمام؟ ده أنت مسافر سائر بإجماع البشر، بإجماع العقلاء اللي يعقلوا يعني إيه سفر. تمام؟ ما أنت تقول إنك ترجع تعمل الجمعة، يقول لك ما إحنا ياما أهو، إحنا ورانا إيه؟ هي قصة أنت وراكوا إيه؟ قصة أوجبه الله عليكم ولا لا؟ والله ما إيه اللي حقنا؟ اللي حقنا نصلي الظهر ركعتين خاص وتجمع العصر كده إن شئت. واضح؟ يبقى انت مسافر الاف الكيلومترات في البحر فوق السماء وتحتك ميه وتقول لي ما احنا موجودين اهو، ده فين ده؟ ده في نزاع في صحه الصلاه في البحر على السفينه، طب انت توجب على الناس ما لم يجيبوا الله؟ يعني فكر في المساله. برضه من بعض الطرائف طبعا كل ما كانت الاخوه اصلا المذاهب اللي انتقصوا الكلام ده، الاخوه اللي في اليمن طبعا الكلام ده دستور. مثلا الشوكاني مال الدنيا هناك عند الاخوه من طلبه العلم اهل السنه، يعني رقم واحد في الدراسه. كتب الشوكاني كلها المعتمد رقم واحد في الفقه. تمام؟ إيه مدرسه الشام كلهم الى مذهب الشوكاني اقرب عشان الشيخ الالباني رحمه الله، كان هو طبعا اصله منهجه في الاخر يعني استقرار حياته كده بقى خلاص نسخه تكاد تكون نسخه مكرره من الشوكاني. فطبعا بقى بيدخلوا ويقولوا في الحته الدقيقه دي، فيجي بعض اخواننا غفر الله لهم لهم بيصلوا في الصحراء وهم عاملين ايه؟ شغالين في محضر في الصحراء، يعني ما همش مكان قائم، هم بيعملوا شغلانه هيخلصوا يوم خيامهم يروحوا حته ثانيه شبه الرعاه بالظبط. يطلعوا من الخيمه كلهم نزلوا عمان في الاردن، دي حاجات الحاجات دي بقى. وبعدين هيصلوا الجمعه فاضل كلهم نزلوا صلوا تحت عند الشيخ الالباني في مسجد الحسين في الزرقاء ولا في عمان ولا في الحته دي المركز الطاقه في اليمن. ها؟ ولا في الاردن. والباقي اللي فاضلين بقى جنب العده وجنب الشغل فاضل اثنين بس. فهم فاهمين الموضوع؟ هتيجي الجمعه هيصلوا الجمعه. خد بالك مش قصه انه يصلي، اصل متصور ان ده واجب عليه، ما ده غلط مش واجب عليه. انت لو فعلت في اجزائه خلاف كبير لجمهور اهل العلم. طب يا سيدي صليت الجمعه بقى وكان هيقعد يخطب مش مشغول يحضر الجمعه طول النهار، يعني جمعه ايه ده؟ هو واحد اللي هيسمعك يعني هم كلمتين مفصل مظبوطه. فمن جمله الطرائف بقى الاخوه بيحكوا يعني عن بعضهم البعض. فاخ ايه؟ الفلتر بتاع الماكينه ضخم جدا عامل زي المشواره كده بيقعدها بس ما فيش منبر هنا منبر ايه؟ فحاطط الفلتر وقاعد عليه وبالتالي بيأذن هيأذن ويقعد يسمع في الجمعه. قال يا ايها الناس بس يا عم تقول يا ايها عمر وخلاص ما عرفت الله اسم عمر وقول يا ايها عمر وخلاص كبر الموضوع وقول يا ايها الناس. فهنا بيقول بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعل ما يجب عليهما، فإذا خطب أحدهما فقد عمل بالسنة، وإن ترك الخطبة فهي سنة فقط. وده الكلام هنا، لكن استقر كلام الشوكاني في السيل الجرار على وجوب خطبة الجمعة فوق السنية وتحت الشرطية. يعني مش شرط زي ما بيقول جمهور الأئمة أربعة. تمام؟ ولا سنه زي ما قال هنا في شرح الروضه. تمام؟ او في شرح الدرر. لا هي واجب. ها؟ ياثم بتركه اطاق او قدر عليه. وده اختيار الشيخ الالباني برضه، لكن اشبه اللي عليه الجمهور ان خطبه الجمعه شرط كما سياتي من كلام الشيخ الشاكر رحمه الله تعالى في الهامش الفقهي. بيقول ولولا حديث طائف بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة، الجمعة حق على كل مسلم في جماعة، كلمة في جماعة، ومن عدم إقامتها منه صلى الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلاة. وعايز يبالغ في إنكار الأقوال الساقطة والأقوال الضعيفة، فعايز يقول يا جماعة الأصل عندي إن الصلاة زي بعضها، المفرق عليه دليل استصحاب البراءة أو استصحاب الأصل. انا معاك انت متفق معايا ان الجمعه زي بيت الصلوات؟ اه طب زيد ايه؟ كذا بامره ايه؟ ايه دليله؟ ما عندي دليل خلاص تزوج ما عادش نرجع له. تمام؟ يقول اما ما هو من اربعه الى الولاة فهذا قد صرح ائمه الشأن بانه ليس من كلام النبوه ولعلها ايضا ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابه حتى يحتاجوا الى بيان معناه او الى تاويل. انك انا مش مشغول اصلا بترجمه الجمله دي. تجب على اربعه الى الولاء. ان الى عن الى في ما تبصليش الكلام ده كله على بعضه كده ما يتزامنش. انا لا اشتغل بتفسير. ليه؟ عشان في قاعده كده عند الاصوليين بتقول التاويل فرض التصحيح. عشان ان انا اقول اصل يقصد اصل كان كده هتلبسني ان انا ما وافق. لا مش موافق. وامعانا في عدم القبول مش مفسره. تمام؟ فالقاعده بتقول التاويل فرض التصحيح. بس ده مش مطالب لانه قد يؤوله على فرض الصحيح. قد يؤوله على تفهيم القاعده دي مهمه عشان نيجي في المناظرات. المناظرات الفقهيه واحد يتناقش واحد يتكلم فيقول ده فلان قال كذا يعني كذا فده دليل انه صحيح عنده على الاقل. نقول له لا قد يفسره على فرض الصحه ولو صح لكان معناه كذا وكذا فده ما يلزمش منه انه ايه؟ انه صحيح قطعا. قال وقد صرح ائمه الشأن بانه ليس من كلام النبوه ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابه حتى يحتاج الى بيان معناه او تاويله وانما هو من كلام الحسن البصري. ومن تامل فيما وقع في هذه العباده الفاضله التي افترضها الله تعالى عليه في الاسبوع وجعلها شعارا من شعائر الاسلام وهي صلاه الجمعه من الاقوال الساقطه والمذاهب الزائغه والاجتهادات الداحضه قضى من ذلك الاعتدال. فقائل يقول الخطبه ركعتين. وبناء عليه لازم ركعتين لانك لو صليت الظهر ركعتين في الحضر باطل اجماعا. فانا بناء عليه هصلي الجمعه ركعتين ناقص لها ركعتين جبر يبقوا ايه بدل الخطبه؟ مين قال ان الخطبه بدل عن ركعتين؟ امال بيصلوا جمعه ركعتين ليه؟ ما امالش انت بتدعي ان الخطبه مقام ركعتين، ايه دليلك؟ هي الجمعه ركعتين. الخطبه بقى دومها ايه؟ مش قصتي انا بقى. تقول ان هي مقام ركعتين فعشان كده لازم تبقى مصححه لصلاه الجمعه وشرطه في صحتها زي ما الاربع ركعات شرط في صحه الظهر. لا لا لا مش كده. فمن قائل الخطبه كركعتين وان من فاتته لم تصح جمعته. تمام؟ وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا أو يشد بعضها من عضد بعض أنه قال من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تم الصلاة. ده حديث صحيح. يبقى فين بقى من الخطبة في مقابل اثنين؟ إذا كان يقول اللي يدرك واحدة يكمل واحدة مش كمل ثلاثة. تمام؟ وكل من فاتته ركعة يعني كده حضر الخطبة ولا لا؟ تفكروا كده؟ مش خطبة الجمعة قبل الصلاة؟ وكل من فاتته ركعة من الصلاة يبقى حضر الخطبة منين؟ يفكروا لي بعض أئمة اللي أنا صليت معاهم بعد الكورة البارحة عندنا، بقول لهم الواحد بيلحق مع الركعتين الأولانيين بس. يقول لي إزاي يعني؟ دول عشان أنا بكتفي بقراءة الإمام في الأولانيين وفي الإشقاء وفي الثالثة والرابعة يستحيل تقرأ رؤوس الفتح. الركعتين السريتين وانا اتدين بوجوب الركعتين السريتين قراءه السريتين ها يبقى انا لحقت معاها الايه؟ اللي في الاول بس اللي بعدين مش محسوبين خالص حاجه صعبه جدا. المهم خلينا في موضوعنا في هذا يقول من فاتته ركعه من ركعتين الجمعه فليضف اليها اخرى فهذا الايه؟ ظاهر جدا في ان هو لم يدرك ها يعني خطبه فدل النبي على انه يجهر نقص بركعه اذا الخطبه مش اثر ركعتين ولا بلغه غير هذا الحديث من الادله. وقائل يقول لا تنعقد الجمعه الا بثلاثه مع الامام. تمام؟ ده من اول ده رقم واحد بقى في تعيين العدد. من قائل يقول لا تنعقد الجمعه الا بثلاثه مع الامام، المجموع كام؟ اربعه. ومن قائل يقول باربعه يعني مع الامام. ومن قائل يقول بسبعة، وقائل يقول بتسعة، وقائل يقول باثني عشر، وقائل يقول بعشرين، وقائل يقول بثلاثين، وقائل يقول لا تنعقد إلا بأربعين، وقائل يقول بخمسين، وقائل يقول لا تنعقد إلا بسبعين، وقائل يقول فيما بين ذلك، وقائل بجمع كثير من غير تقييد. يعني ده فزورة، يعني بجمع كثير من غير تقييد، يعني هحصلها ازاي؟ يقول وقائل يقول إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع واحد العفو إلا في مصر جامع وحتى بعضهم يعني مصر جامع بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من الآلاف. الأمر عادي صعب أقول أن يكون فيها جامع وحمام وسوق كرمالك وآخر وآخر يقول أن يكون فيها كذا وكذا وآخر يقول إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم فإن لم يوجد أو كان محتل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم تشرع ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمور المذكورة شرطا لصحة الجمعة أو فرضا من فرائضها أو ركنا من أركانها فيا لله العجب ما يفعل الرأي بهذا ومن يخرج من رؤوسهم ومن يخرج من رؤوسهم الخزعبلات من الخزعبلات ومن فيا لله العجب ما يفعل الرأي بأهله ومن يخرج من رؤوسهم من الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم وما يخبرونه في أسمائهم من القصص والأحاديث المنفقة وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة وكل متصف بصفة الإنصاف وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه مضروب به في وجهه والحكم بين العباد وكتاب الله وسنة رسول الله كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله طبعا الصورة شديدة جدا عشان طريق عظيمة الجمعة من أشياء التوتر الشديد ده والخلاف العظيم ده وبعد الناس دي فريضة متكررة عبر الأكمال يعني مش موسمية زي العيد الفطر ولا الأضحى لا كل أسبوع تمام ولا ينازع في وجودها متفق على فرضيتها فالمفروض تبقى بعيدة عن التشويقات والكلام اللي هو مجرد من الأدلة كان ذكر بعضها وقال عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف إلى حكم الله ورسوله وحكم الله هو كتابه وحكم رسوله بعد أن قبضه الله تعالى هو سنته ليس غير ذلك ولم يجعل الله تعالى لأحد من العباد وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يرجع غيره أن يقول في هذه الشريعة لشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة والمجتهد وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائنا ما كان وإني كما علم الله لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا في هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام المقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جوف نهار ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور بل تبع فيه الآجر الأول كأنه أخذه من أم الكتاب وهو حديث خرافة وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما سبق أو كما سبقت الإشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل والبحث في هذا يطول جدا شيخ شاكر بقى يعلق عشان ما كان غير صحيح اللي انتوا سمعتوه يقول ما قاله الشارح هنا جمل في مسألة تقسيم قضية الاتباع بس انت ما تقدرش تتكلم في الاتباع لدرجة انت تهدر كل كلام الأئمة وتفاسير العلماء ما قاله الشارح هنا جيد ولكن رأيه في جواز صلاة الجمعة من اثنين بدون خطبة لنراه حقا فإن وجوبها معلوم من الدين ضرورة لم يخرج فيه أحد ولم تذكر فيه ولم تذكر في القرآن إلا إجمالا ولكن تواتر العمل بها وبصفتها من عصر النبي إلى الآن والأحاديث الصحيحة بينت هذه الصفة تفصيلا فلم يصلها رسول الله مرة بدون خطبتين وبغير جمع الحاضرين ممن يسعوه حضورهم من عجب ما تسمع من ابن حزم رحمه الله في المسألة دي وهو يقول لا والنبي صلاها مرة من غير خطبة فين؟ يقول لك في يوم عرفة مش عرفة يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان جمعة تمام النبي صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وجمع لك من قال لك ان الركعتين جمعة ظهر مش جمعة كل الرواه بيقولوا كده، الرواه اللي هم باشروا النبي صلى الله عليه وسلم وحضروه من النبي جمع بين الظهر والعصر مش بين الجمعه والعصر. واضح الامر؟ امر غريب يقول لك مش ده يوم جمعه وصلاه في منتصف النهار وجهريه تمام وعفوا وركعتين عايز ايه تاني؟ ما هي الجمعه. طب ما هو النبي خطب بعد لا صلى العصر وبعدين خطب، يعني فصل بين الجمعه وبين الايه؟ وبعدين بعد الصلاه مش قبلها، دي مش خطبه الجمعه. طب واحنا ما قلناش انها خطبه الجمعه، دي مش صلاه جمعه اصلا. النبي جمع بين الظهر وبين العصر تقديما في وقت الايه؟ الظهر صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين. لان الشيخ شافعي بيقول فلم يصليها رسول الله مره بدون خطبتين وبدون جمع الحاضرين او جمع من الحاضرين ممن يسع حضورها، وهذه المواظبة الدقيقة لا يصح حملها إلا على أنها بيان لهذا الواجب يلحق به ثمينه. ودي متعلقة مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إشكالية في الظاهرية أنه أحيانا لما كانش عنده الواجب ثبت بدلالة النص كده على طول افعلوا هذا أو أمرهم بكذا أو كتب الله عليهم كذا يقول لك لا مش واجب. طب ما احنا بنقول ان الاصوليين اصلوا قاعده في مساله افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان هم قسموها قسمين. افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تكون افعالا ابتدائيه يعني عمل النبي كده من باب الطاء زي ما بنقول من غير سابق حاجه عمل كده تمام، واما انها تكون خرجت لبيان مطلب شرعي. خلاص؟ فان خرجت لبيان مطلب شرعي اما ان يكون الامر واجبا اللي هو الشرعي في القران او مستحبا، فما كان بيانا للواجب فهو واجب وما كان بيانا للمستحب فهو مستحب. تمام؟ خاصة اذا كان الامر الواجب مجمل فبيان المجمل واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. تمام؟ واذا كان الامر المستحب مجملا فبيان المستحب مستحب. خلاص كده؟ ده بالنسبة للافعال التي فعلها بيانا صلى الله عليه وسلم. طب اللي فعلها ابتداء اما ان يكون فعلها على سبيل العاده وعلى سبيل العباده. وليه عمل كده؟ عملها كده زي ما احنا بناكل وبنشرب كاكله وشربه ومشيه وركوبه الدابه واعتماده على العصا، ده شيء عمله عاده. واما ان يكون فعله عباده كالسنن التي شرعها رسول الله ولم يامر بها، يبقى احنا هنقول دي الاصل فيها الاستحباب. تمام؟ طيب هنا بقى عشان خطبه الجمعه ربنا سبحانه وتعالى يقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ما صفه صلاه الجمعه التي صلاها رسول الله؟ هل غير النبي صفتها قط؟ ابدا. طب هل في شك في فرضيه الجمعه واجابه النداء اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا؟ ابدا. كل الناس مجمعين على وجوب الساعي الى صلاه الجمعه وعلى وجوب صلاه الجمعه. طب صفتها ازاي؟ مش هيكفيني منك كلمتين ان انا اقول ركعتين كسائر الصلوات، لا انا شوف اللي بيصليها ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في كل الظروف بركعتين قبل الايه؟ قبل الصلاه، فدل هذا على انها لا اقل من وجوب خطبتين او خطبه قبل الجمعه، تمام كده؟ وطبعا الشيخ شاكر بيتكلم عن ان الخطبه السنه المنقوله اثنين مش واحده بس. تمام؟ ولذلك بيقول هنا ايه وجوب الخطبتين كما قلنا ظاهر من المواظبه على الفعل الذي هو بيان لصفه هذه الصلاه وكله، وهذا ظاهر مطابق لقواعد الاصول ودقائق الشريعه المطهره. وبرضه بيقول ان الكلام حتى مش لحد الوجوب بس، ده لحد الشرطيه كمان في التعليق الثالث عن الوجوب كمان. بيقول لنا مشروعية الخطبة، قال إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، لأن رسول الله سن الجمعة أو سن في الجمعة أن يجلس بينهما، مش كده؟ ممكن تكون سن خطبتين في الجمعة يجلس بينهما. سن في الجمعة، لأن رسول الله سن في الجمعة خطبتين يجلس بينهما، وما صلى بأصحاب جمعة من الجمعة إلا وخطب فيها، إنما دعوى الوجود إن كانت بمجرد فعله مستمر فهذا لا يتناسب مع ما تقرر منه. لا. هي بمجرد فعله مستمر؟ هي بيان مش مجرد فعل، مش احنا قلنا الفعل على صورتين الاثنين، مش احنا واقفين خدنا بيها كده؟ هنا على السبورة هنا واقفين ولا ايه؟ ولا لا انت خدنا بيها انا والشرح لا والله مش حاجة تانية. بيان افعال النبي والذين على السبيل هنا قسمين، ما فعله ابتداء وما فعله على سبيل البيان، على سبيل البيان الواجب والمستحب، وما فعله ابتداء على سبيل التعبد او العمل. تمام؟ ف فهنا بيقول من باب الاعتراض يعني الرجع، واذا كان هذا الامر مجملا فبيانه واجب. خلاص بيقول انما دعوى الوجود ان كانت بمجرد فعله المستمر فهذا لا يناسب ما تقرر في الاصول ولا يوافق تصرفات الفحول وسائر اهل المذهب المنقول. واما الامر بالسعي الى ذكر الله فغايته ان يستعي واجب. وإذا كان هذا الأمر مجملا فبيانه واجب، فما كان متضمنا لبيان نفس السعي لبيان نفس السعي إلى الذكر يكون واجبا. فأين وجوب الخطبة؟ كلام عجيب وغريب طبعا. أنت عايز تقول لربنا بيقول إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أنت وهي في الصلاة. أمر بسيط، طالما القصة كلها وجوب السعي إلى إيه؟ ده وسيلة. والوسائل لا احكم المقاصد، ده السعي ما بقاش واجب غير عليه عشان يؤدي واجب. انت متصور ان ربنا اوجب السعي بمفرده دون النظر الى الجمعه؟ استدلال عجيب. فعلا تكاد تكون سقطه يعني. واضح؟ ده احنا بنقول السعي ها اللي هو وسيله الى الواجب تمام؟ وجب بانه بيوصل للغايه دي. فما تقوليش هو ربنا قال لي فاسعى. طب ما هو ما قالش صدق. تمام؟ بقول هو قال لي فاسعى وما قالش اسمعوا الجمعة. تمام؟ ايوه بقول كده، بقول وربنا قال لي فاسعى إلى ذكر الله. تمام؟ طيب نقول له دلوقتي هي فين ذكر الصلاة؟ ذكر الله إما الجمعة خطبة وإما الجمعة الصلاة، وده تفسير الآية. فلو قال فاسعى إلى ذكر الله يعني إلى الخطبة يبقى خلاص الدليل ظاهر وربطنا هنا. لو قلنا فاسعوا الى ذكر الله يعني الصلاه تمام، هنقول ما صلاها النبي قط الا وخطبه بين يديه. تمام؟ يبقى ده بيان مجمل للامر الشرعي. يقول فما كان متضمنا لبيان نفس السعي الى الذكر يكون واجبا، فان وجوب الخطبه رد عليه الشيخ تحت يقول وجوب الخطبتين كما قلنا ظاهر من المواظبه على الفعل الذي هو البيان لصفة هذه الصلاة الواجبة، وهذا ظاهر مطابق لقواعد الأصول ودقائق الشريعة المطهرة. يقول فإن قيل، ده الشوكاني تاني، فإن قيل إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى، فيقال ليس السعي لمجرد الخطبة بل إليها وإلى الصلاة، ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة، فلا تتم هذه الأولوية، وهذا النزاع لنفس الوجوب. أما في كون الخطبة شرطا للصلاة فعدم وجود دليل يدل عليه لا يخفى على عارف، فإن شأن الشرطية أن يؤثر عدمها في عدم المشروط، فهل من دليل يدل على أن عدم الخطبة يؤثر في عدم الصلاة؟ ده استدلال مألوف. دلوقتي بتقول أنا مش هسميها شرط عشان ما عنديش دليل على البطلان، لا ده أنت تستدل البطلان عشان هي شرط. أنت فاهم إزاي؟ انت عايز تقول ان هو من لم يشهد الخطبه فصلاته باطله، تبقى كده الخطبه شرط. لا بس الشرع اصلح من ذلك، مش هيقعد يحدد يقول لي حاجه كده. واضح الامر؟ فهنا الشيخ شاكر في الهامش يقول ايه بقى في الهامش؟ يقول هذه الصلاه وجبت بهذه الصفه التي واظب عليها رسول الله، فمن قصر بها عما كان عليه العمل فانه لم يؤدي ما وجب عليه، وهو واضح في الشرطيه. يقول ثم اعلم ان الخطبه المشروعه هي ما كان يعتاده صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترغيبهم، فهذا في الحقيقه في روح الخطبه التي لاجله شرعت، واما اشتراط الحمد لله والصلاه على رسول الله او اشتراط قراءه شيء من القران فجميعه مخرج عن معظم المقصود من شرعيه الخطبه، واتفاق مثل ذلك منهم في الخطبه لا يدل على انه مقصود متحتم وشرط لازم، ولا يشك موصف ان معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع فيه من الحمد او دون ما يقع قبله من الحمد والصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. وقد كان عرف العرب المستمر ان احدهم اذا اراد ان يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله وعلى رسول الله، فهل نقول لوجوب ذلك في كل المقامات؟ اسلوب ذلك. فهو يقول دلوقتي خلاص احنا اتفقنا ان الخطبه مشروعه وانا ما بنزعش للمشروعيه، واحنا قلنا له استقر كلام الراجل على الوجوب وقريبه يعني. ثم بعد ذلك بقى نيجي في كتب الفقه واقول لك ايه هو شرط الجمعه الخطبه، وشرط الخطبة أن يبدأ فيها بالحمد وأن يصلي فيها على النبي وأن يقرأ ولو آية قصيرة من القرآن وأن يعظ الناس في الجملة بتقوى الله. أربع حاجات لو من عملتش يبقى الخطبة باطلة. ممكن يطلب خطبة يقرأ النبي قرأ قاف ب قاف والقرآن المجيد بل عدو أن جاء منزل منهم الآية الصبح حتى واحد يزيد أخر الصلاة وصلي بس لم يزد عليه. فين بقى التشهد وفين الافتتاحية وفين مش عارف الصفة دي كلها؟ تمام؟ حد حضر منكم خطبة قاف بس قبل كده؟ أنا حضرتها مع الشيخ ياسر قاف بس طلع قرأ قاف ونزل صلى بالناس. عايزين سنة مسلم صحيح هنسيبها ننفذها ايه تاني؟ واضح؟ ان شاء الله اخي ما يبقاش عامل انه يصلي ست ركعات ركعتين برضه على خطبتين؟ لا لا واحدة واحدة. وطبعا الخطبتين اسمها اثنين ده مستحب مش شويه. يعني لو خدت خطبه خطبه واحده الاولى الاخيره وراح نازل صحيح. بس ليه ما تمشي الكلام ده فزلكه؟ احنا نقول فرق يعني واحد نسي حصل كده الناس تقول الصلاه بطل ازاي كمان ما طلعش الحاجه الاخر مش يقول الشكل وروح يحط خطبه واحد خلاص الصوره اتحطت على ده ترك الشعر لما تخلص الافعال ما طبعا تقول ربنا يسامحك. شيخنا بس في مزايا بتوجب الخطبتين مش عايزين بقى نقول كده في النص عشان الناس ما تزعلش. بيقول واتفاق مثل ذلك منه صلى الله عليه وسلم في خطبته لا يدل على انه مقصود متحتم وشرط لازم ولا شك مخيف ان معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاه عليه. وقد كان عرف العرب المستمر ان احدهم اذا اراد ان يقوم مقاما ويقول مقالا شرع الثناء عن الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما احسن هذا واولاه ولكن ليس هو المقصود بل المقصود ما بعده. ولو قال قائل ان من قام في محفل من المحافل خطيبا ليس له باعث على ذلك الا ان يصدر منه الحمد والصلاه لما كان هذا مقولا بل كل طبع سليم يمجه ويرده. اذا تقرر هذا عرفت ان الوعظ في خطبه الجمعه هو الذي يساق اليه الحديث. فاذا فعله الخطيب فقد فعل الامر المشروع الا انه اذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله او استطرد في وعظه القوارع القرانيه كان احسن واتم. الشيخ شكر تعالى هذا جيد جدا وهو المعقول من شرف الخطيب في الجمعه. طب ناخذ الصراحه وناخذ الغياب ونشوف هنعمل معاه